ثم ما يأتي مني كرما هذا شيء، لكن تقول لي إذا انتهيت بعطيك نص ريال ترضى؟ قال لا، كيف تقول لي يجيبك؟ ما يصلح حبيبه، غلط هذا، حدد من الآن. المهم قال بس اللي يجيني، كنت قابل؟ قال ايه. ركبنا، يوم وصلنا المكان صلى ما لم نمشي. قال كيف؟ ما لم نمشي. قال لا لا، المشوار بثلاثين. قلت انا ركبت 10 مرات، ما هو بثلاثين، انا ركبت 15. قال لا يا شيخ، انا ما ابغى شيء، حسابك عند الله. كيف تقول لي في البداية كذا؟ يا أخي غلط هذا. فالمهم أنا أرضيته، وكنت قاصد من البداية أنه يتعلم درس. فنحن للأسف أهل العلم، شوف، يقول لا بد من تحديد الأجرة والأجرة، لأن لو لم نحدد الأجرة حصل إشكال. والإسلام يسد جميع الأبواب التي يحصل فيها خلاف أو خصام أو إغار بالصدق، فلا بد من تحديد الأجر أو الأجر. قال المؤلف رحمه الله: والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه. يعني أن العرف نزل منزلة التقدير في هذه الأشياء، لأن الحمام ما في شيء محدد، والغالب ان الناس يدخلون، طبعا مو بالحمامات اللي في قضاء الحاجه اكرمكم الله، حمامات حقات سباحه تعرفونها ولا لا؟ ثم سوني، هي سوني أو. ها اين فهذه الحمامات اللي موجوده اللي فيها يعني فيها نوع من العلاج وكذا، ومثل الان ملاعب الاطفال، ومثل بعض الحدائق اللي بفلوس والمنتزهات، كل هذه نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف، نرجع فيها إلى العرف. فالمؤلف يقول والعرف ينزل منزلة التقدير، منزلة الأجرة المحددة. إذا أجر الطير لحاجة معينة، أو أجر سفينة شيء بسيط، أو أجر حمام، أو وأنا أقول مثله مواقف السيارات الآن، ألست تقف وتأخذ الآن البطاقة وأنت ما تدري كم الساعة، صح ولا لا؟ وغالب أننا ما ندري، إذا جينا نطلع كم تبي يقول لك حاسب. هنا نزل العرف منزلة التقدير، واضح؟ المؤلف رحمه الله يقول والعرف ينزل، والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحو. طبعا الخياط إذا رحت وحطيت ثوبك عنده، الغالب أنه ما نقول له كم، صح ولا لا؟ الغالب أنه ما نقول له كم. إذا جبت أنا قماش أعطيت إياه خيطة، أنا ما الغالب ما أقول لك كم. الكوائن هل تجي تقول لك كم تكوي ثوب؟ ينظر هذا، صح ولا لا؟ الغالب أنه ما نسأل عن هذا، نرجع إلى الأخر. وهكذا أيضا طعام الأجير، لو أنه استأجرته وقلت علي طعامك، أو تعاقدت مع عامل وقلت الأكل علي، هل يجي العامل يقول أنا أبي بوفيه مفتوح يوميا، ها؟ ولا يقول أبي لحم أرانب يوميا، ولا أبي حمام فرنسي، ها؟ مستحيل، حمام فرنسي من ألذ أنواع الحمام، فمستحيل. ولا يقول أبي يوم سمك، يوم مشويات، يوم كذا، لا. هنا نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، أكل الناس الوسط. طيب، انتهى الفصل؟ في أحد عنده سؤال؟ ما أريد نتجاوز شيء إلا وهو مفهوم، بارك الله فيكم. هذه لا، لابد قبل، أما نهاية المشوار. طيب، إلى منك ركبت، أنا صاحب تاكسي وركبت معي، ها؟ وقلت لك أعطني 100 ريال، تعطيني 100 ريال؟ مستحيل، صح ولا لا يا أخوان؟ لا بد من التحديد، لكن إذا كان بالكيلو في بعض البلاد اللي ملزمة بالمسافة خلاص حكم محدد، مع انهم يتلاعبون بك اصحاب التكاس، يلفك لفتين يدور راسك وهو يدور حول محلك، اذا صرت ما تدل مثل ما يدل يدور بك وياخذ منك. نعم سياتينا ان شاء الله. اخوكم استعجل مساله ستاتينا، سنتعرض لخمسه وست مسائل من هذا القبيل ستاتينا بعد قليل ان شاء الله. ستاتينا هذه اشير اليها المؤلف. ما في اشكال، يعني لو قالوا ادفع عند الدخول 100 ريال يكون منها تامين ومنها كذا وكذا وحسب استخدامك نرجع لك الباقي، ما في اشكال. اي ما في اشكال، ما في اشكال، ما فيها غرض، لان ما دام برجع لك الباقي ما فيها غرض. احسنت. اخوكم يسال سؤال مهم، يقول هل من حق صاحب العين المؤجر انه يشترط عدم الاجره؟ قل نعم، واذا اشترط يلزمه كذلك، لكن انت تقول له اني اذا طرا لي طارئ تنفسخ الايجار، حصل لي ظرف مثل هذا الانسان نقل، هل يمكن يبقى؟ خلاص انت شرط علي اني ما اجر لك، ترجع لي باقي الاجره. نعم ما يجوز، النظام يمنع ذلك. ونحن أنت تسألني عن تأجير العامل؟ أجل تجار هذا الأصل، هذا الأصل، وإلا الله يعينك تعطيه اللي هو الهلال، ودائما يؤدي إلى الخصام. ولا اتفق معه بالنقطة، اتفق معه قل له حدد لي كم التكلفة تقريبا، خلها تزيد 20 ريال تقف 20 ريال. لكن تفاجأ، قبل أمس سألني واحد يقول جبت لي واحد يبول، يقول جاءوا، يقول أنا كنت متوقع حسب يعني تخطيطي وسؤالي 1800، يقول قال لي 3700. قلت معقول؟ يا الله المشكلة ما تقدر تقول لا، خلاص هذا صوت. أنت معنا العام الماضي ولا أنت معنا؟ أي خلاص هذه مشكلتنا يا أخوان، ذكرناها ولا لا؟ من اللي معنا العام الماضي؟ ذكرناها يا أخوان ولا لا؟ ألم نذكر لكم عند حديثنا في نهاية الربا البوفيه المفتوح، وذكرنا لكم كل شيء بريالين وكل شيء بخمسة، وقلنا هل يا هذا في هذا غرر ولا لا؟ ورجحنا أنه ما في غرر، رجحنا. نعم طيب نعم يضمن الميت، يضمن الميت اي حال طمع قطعا عليه طمع. احنا المجتمع انا اجرتك سيارتي ودهست فيها واحد، انت اللي تضمن، احنا ما لي شغل فيك. لكن عاد هذه ترجع لمساله التامين وعدمه. نعم. قال رحمه الله فصل، ويستحق الاجر والمنفعه بالعقد ما لم يؤجل الاجره، الأجرة المعينة في الذمة حتى يسلم، ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه، والخاص ما تعدى فيه، ولا ضمان على حارق بغير جناية، وهي لازمة تنفسخ بالتلف والإتلاف وغرق الأرض وانقطاع الماء، لا بجنون أو موت من له وارث، ولهم الفسخ باتفاقهما وبخوف عام مانع من النهب، ولو تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما سمى. وأجرة مثل للزائد، وضمان العين إن تلف وهي أمانة فيقدم قوله في نفي للتفريط،

تسأل عن البيع ولا تسأل عن التأجير؟ التأجير لا إشكال فيه. تأجير كونك تؤجر شخص يبيع جوالات هذا ما في إشكال. لكن لو تسألني عن فتح محل جوالات كل حسب نية صاحب المحل. لو تسألني عن فتح محل لي يعني وسائل الإعلام الراديو والتلفاز وكذا أقول حسب استخدام حسب نية اللي يفتح المحل. نعم نعم لا من تعد نعم حتى من غير تعد حتى من غير تعد يعني هو يخيط بالخطأ وهو يقص القماش بالخطأ يضمن لا ما تلف من حرزه. ما يجوز أي شيء يترتب عليه غش أو كذب أو تدليس أو تزوير فلا يجوز. ها؟ أجير محل حلاقة حلاقة إذا كان حلق النحية ما يجوز هذا التعاون على إثم العذر. وإذا كان حلاق ملتزم حلق الرأس فقط فالأشياء تفسخ العقد تقضيها وتفسخ العقد. إذا تبتلك تقضيها وتفسخ العقد لأن الإجارة هنا على محرم. لا بس كما قلنا يكون نفس المدة وبمثل الانتفاع بمثل الانتفاع يعني ما يأجرها حد. أنا ما أجرك أنت زوجك وتجي تأجرها لواحد مع 20 ولد بيدمرون صح ولا لا؟ يعني بمثل الانتفاع اللي هو عقد معك وإن استأذنت فهذا أكمل وأحسن وأبعد عن المشاكل. نعم هل؟ كما قلنا ألم نقل إنه لا ألم نقل إنه لا يعيره فهل للكافر يستأجر المسلم؟ نقول نعم إذا لم يترتب عليه ذلان فيجوز قد يحتاج المسلم. والآن المسلم أنا أعرف هذا أنا أقول لك أليس إخواننا من الأقليات الإسلامية في بلاد الكفار أليسوا أجراء عند الكفار؟ عجبني لا يسعهم إلا ذلك. لكن نحن نقول إذا لم يترتب عليه ذلال وإهانة وتنازل في دينه هذا رفق قد لا يجد إلا هذا العمل. لكن لا يعمل بمحرم لا يعمل بمحل خمر لا يعمل بمحل يعني خنزير لا أقول لا تعمل بها. واضح كلامي؟ أما استئجار الكافر الرسول استأجر عبد الله بن أريق وكان هريتا ماخرا دلالة على الطريق. ها؟ إن المرأة رفضت أي رفضت المرأة العقد أي هي رفضت المرأة تفسخ العقد يفسخ شيء القاضي نفسه هي أثبت هذا مباشرة. هل يجب على المؤجر حسب الشرط؟ أخوكم يقول هل يجب على المؤجر أن يصون العين المؤجرة؟ يقول حسب الشرط. إذا كان اشترط عليه كانت صيانتها يوم مستأجر يلزمه إذا كان هو التزم بصيانته يلزمه ذلك حسب الشرط بينهم. ما سمعت ما أعرف الله يهديك. استئجار الأرحام أنا ناقشت رسالة علمية عنوانها الخلايا الجذعية وأحكامها الفقهية وتعرضت الباحثة يا باحث تعرضت لاستئجار الأرحام استئجار الحيوانات المنوية هذا لا يمكن أن يعيش إلا في المجتمع الكافر الذي لا يعرف نسبا وليس بينهم ارتباط. استأجر امرأة تحمل لا يجوز. أهل العلم ناقشوا قضية إذا كان له زوجتان

شرط عقد من الباطل. ما يجوز ما هذا ياخذون عرض جبين للاسف. هذا حتى اللي يجيبون الان خادمات ويأجرون كل هذا محرم. هذا سحر. هذا اكل المال بالباطل حتى لو رضيت الخادم. الدوله تمنع هذا. ولهذا لو الخادمه تقدم شكوى كان ملزم هو كل الفلوس اللي اخذت يرجعها لها. هذا احرار. كيف تستغل؟ انا اشوف ياجرون 3000 الان خادم. لا هي شوف يا اخي كريم اذا كانت ترى شوف اذا كانت مثلا شركات يختلف عن الافراد. الشركات قد يكون ماذون لها باستخدام عماله وتشغيله كنظام. وكونهم الان يقدمون للعامل سكن ويقدمون للعامل اكل يقدمون للعامل خدمات يقدمون للعامل عمل ما يجوز. ما يجوز من راسه ما يجوز. انتهت هذه المادة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.